تفسير الآية 74 من سورة الزمر، يقول تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أي وعندما يدخل أهل الجنة فيها ويرون نعيمها الهائل الذي لم يروا مثله من قبل، يقولون: الحمد لله على أن وفقنا للوصول إلى وعده الصادق بأن يسر لنا العمل بأخلاق الإسلام، وهو الوعد الذي لا يخلف مطلقا والذي وعدنا إياه في حياتنا الدنيا من خلال رسله وكتبه، وهو الجنة لمن يعمل خيرا. والحمد لله على أن جعل لنا أرض الدنيا مكانا نعمل فيه بكل خير فسعدنا بذلك، ثم أورثنا عملنا الصالح هذا الذي عملناه في دنيانا أرض الجنة هذه نتبوأ منها حيث نشاء، أي ننزل فيها ونتمتع تمام التمتع في أي مكان نريد دون مزاحمة أو منازعة من أحد، حيث لكل ملكه الخاص به التام المبهج المسعد المريح تمام السعادة والراحة. والذي أعطاه الله له بفضله وكرمه بما يناسب عمله، قوله تعالى: فنعم أجر العاملين، أي فما أعظم ثواب المطيعين لله العاملين بأخلاق الإسلام في حياتهم الدنيا، ما أطيب وأجمل وأفضل هذا الأجر، هذه الجنة، ليس هناك أجر أكبر من ذلك في مقابل العمل الصالح الذي يعمله العاملون ويجتهدون فيه في حياتهم الدنيا بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك بكل أخلاق الإسلام. وهذا قد يكون من كلام أهل الجنة استكمالا لكلامهم السابق، أو من كلام الله تعالى، أو من كلام الله تعالى كنعمة الختام للآية الكريمة.